إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم. الآية 52 من سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أين نقف في هذه الآية دكتور عبد الكريم؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة وقف واحد على لفظ الجلالة الأول من قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وهو وقف كاف لأن الجملة الواقعة بعد الوقف، وهي قوله تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله، لا محل لها من الإعراب، مستأنفة استئنافا بيانيا مسوقة لتقرير الجواب على استفهامه، أي أنه استئناف مبني على سؤال ينساق إليه الذهن، كأنه قيل: فماذا قالوا في جوابه عليه الصلاة والسلام؟ فقيل: قال الحواريون نحن أنصار الله. فهذا الوقف جاء للفصل بين السؤال والجواب، فالسؤال: قال من أنصاري إلى الله؟ والجواب: قال الحواريون نحن أنصار الله. وأبى الوقف عليه جماعة لأن ما بعده جوابه، فلا يفصل بين السؤال والجواب، لذا فقد ذكر البعض بأنه وقف جائز، والمعنى يوضح ذلك. فبعد أن بين الله تعالى في الآيات السابقة ما يؤكد رسالة عيسى عليه السلام ويدعو إلى تصديقه والإيمان بنبوته، عقب ذلك بقوله جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، أي فلما استيقن عيسى وأحس منهم الكفر، أي علمه يقينيا وتحققه تحقق ما يدرك بالحواس، قال على سبيل التبليغ وطلب النصرة: من أنصاري إلى الله؟ أي من أعواني في الدعوة إلى الله والتبشير بدينه حتى أبلغ ما كلفني بتبليغه. والفاء في قوله فلما تؤذن بالتعقيب على الآيات الباهرة، أي أنهم بعد أن رأوا ما رأوا من معجزات عيسى لم يمتثلوا له ولم يتدبروا عاقبة أمرهم، بل كذبوه على الفور واستمروا على كفرهم. وفي قوله من أنصاري إلى الله حظ لهم على المصارعة إلى نصرة الله، لأنهم لا ينصرونه من أجل متعة زائلة، وإنما هم ينصرونه لأنه يدافع عن دين الله ويبشر به، ومن نصر دين الله نصره الله تعالى. وبعد أن حثهم عيسى عليه السلام على نصرة دين الله، فقد استجاب لندائه عليه الصلاة والسلام صفوته وخاصته من قومه، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى استجابتهم بقوله تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله، أي قال المخلصون من قومه: نحن أنصار دين الله، ونحن الذين سنقف إلى جانبك لنصرة الحق. نعم، ولعل هذا يعطي جمالا لهذا الابتداء. نعم، لا شك أن فيه جمال، فقولهم كما بين القرآن: قال الحواريون نحن أنصار الله، وهذه الجملة المبتدأ بها فيها إشعار بأنهم ما وقفوا بجانب عيسى عليه السلام إلا نصرة لدين الله جل وعلا، ودفاعا عن الحق الذي أنزله الله تعالى على رسوله عيسى عليه السلام. لكن ألا يجوز لنا أن نقف على مواضع أخرى في هذه الآية، كأن نقف مثلا على لفظ الجلالة: قال الحواريون نحن أنصار الله، أو على لفظ الجلالة التالي: آمنا بالله، ثم نبدأ: واشهد بأننا مسلمون؟ يرى بعض العلماء أن في هذه الآية الكريمة وقفين غير ما ذكرت. الوقف الأول على جملة قال الحواريون نحن أنصار الله، وهو وقف جائز، وذلك لأن قوله آمنا بالله في نظم الاستئناف مع إمكان الحال، أي قد آمنا. وتوضيح ذلك أن قوله تعالى آمنا بالله استئناف جاري مجرى العلة لما قبله، أي في معنى العلة للنصرة، فإن الإيمان به سبحانه وتعالى موجب لنصرة دينه والذب عن أوليائه ومحاربة أعدائه، أي نحن أنصار الله يا عيسى، لأننا آمنا بأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الخالق لكل شيء والقادر على كل شيء. وهذا الوجه يجوز الوقف على نحن أنصار الله والابتداء بقوله آمنا بالله. ويحتمل أن يكون قوله تعالى آمنا بالله في محل نصب حال من أنصار بتقدير قد، أي قد آمنا بالله، وهذا الوجه يجوز الوصل. الوقف الثاني على جملة آمنا بالله، وهو وقف جائز أيضا لانقطاع النظم مع اتحاد مقصود الكلام، فانقطاع النظم يجوز الوقف، إذ إن الواو في قوله تعالى واشهد استئنافية، وهذا أحسن من جعلها عاطفة لئلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر وهو مرجوح، وإنما طلبوا شهادته بإسلامهم تأكيدا لإيمانهم. واتحاد مقصود الكلام يجوز الوصل، إذ إنهم قالوا آمنا بالله، وإنهم طلبوا من عيسى عليه السلام أن يكون شاهدا لهم يوم القيامة بأنهم أسلموا وجوههم لله وأخلصوا له العبادة. هل من وقوف أخرى في هذه الآية؟ ليس هناك من وقوف إلا الوقف على رأس الآية مسلمون، من قوله تعالى واشهد بأننا مسلمون، وهو وقف كاف، وذلك لأن المعنى لا زال متصلا، إذ إن الحواريين أكدوا إيمانهم الذي أشهدوا عليه عيسى بقولهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ويرى الإمام الداني أن الوقف على رأس الآية تام، ولعل تمام الوقف في نظره أن ما بعد رأس هذه الآية وهو قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت منادى وجملة النداء لا محل لها اعتراضية استرحامية، ومعلوم أن النداء